أو كل من إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟ متصل. لماذا؟ ما لأن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل. أما إذا علمنا أن الصحابية لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر فكذلك قالوا إن مرسله حجة لأنه عزم ثقة ولن يروي إلا عنه. أفهمتم؟ طيب مرسل التابعين هل هو متصل؟ لا بالضبط، لأن احتمال أن التابع روى عن تابع والتابع الثاني روى عن تابع والتابع الثالث روى عن تابع والتابع الرابع روى عن كم طوافي؟ كم طوافي في السنة؟ كم؟ لا ثلاثة ما ندري عنه. لهذا قال إن مرسل التابعي رابعا لأننا لا نعلم من حدثه بذلك، لكن لو علمنا أن الذي حدثه الصحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة ماذا يكون؟ يكون متصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله كذا سعيد بن المسيب اقبلا كذا سعيد بن المسيب اقبلا في الاحتجاج ما رواه مرسلا. لماذا؟ قال لان احاديثه مرسله في الدعاء فاذا هي عن ابي هريره متصل. نعم. قال والحقوا بالمسند المعنعنه، بالمسند اي المتصل المؤلف يقول المسند هو المتصل. والحقوا بالمسند المعنعنه في حكمه الذي له تبين. وما حكم المسند؟ متصل. المعنعن اذن متصل، ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على اطلاق. فالمعنعن متصل ما لم يقع من معروف بالتدريس، فإن وقع من معروف بالتدريس فليس ايش؟ فليس بمتصل الا اذا صرح بالتدريس في موضع اخر فانه يصير حينئذ متصل. ثم بدا المؤلف بالتدريس الاداء. قال وقال من عليه سيدنا قرا حدثنا كما يقول اخبرا. كما يقول اذا قرا الشيخ على التلميذ ماذا يقول؟ يقول حدثنا، ويقول ايضا اخبرني. الحديث في الرواية هذا الأصل، الأصل في الرواية أن الشيخ لا يقرأ لأنه إلى نفسه يؤدي الحديث، فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ فلقى الراوي أن يقول أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عقله حدثني بعكس عقله إذا قرأ التلميذ على الشيخ فإنه لا يقول. لو قال حدثني لكان كاذبا، تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ بأجل أنه يرعن لا يمكن يقول حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه فيبين. ولهذا قال ولم يقل في عقلي ما هو عقلي إذا قرأ التلميذ على الشيخ حدثني، لكن يقول راويا اخبرني. فرق بين حدثني واخبرني. اخبرني لمن قرا على الشيخ، وحدثني لمن قرا عليه الشيخ، مع ان اللغه العربيه لا تفرق بين حدثني واخبرني، نعم واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحه فيه. ما دام اهل العلم في الحديث اطلقوا على ان حدثني يعني هو الذي قرا، وأخبرني يعني أن الذي قرأ فهذا نعم. لكن يقول أخبرني وحيث لم يقرأ وقد أجاز يقول قد أخبرني بشأنه. إذا كان التلميذ ما قرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا لكن الشيخ قال له يا محمد أنا أروي الكتاب الذي بقلمي فروي عنه، فهل يجوز للتلميذ إلينا من أن تؤخرني؟ يجوز على الإطلاق، لا يجب أن أقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة، قد يكون الكتاب خطأ أو أن الكتاب كذب أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن اللفظ بيقول. ثم قال باب القياس، باب القياس، القياس مكة قاية يقايس قياسا ومن قايس، وأما قيس فهو مكة قاس، وربما نقول إن قياسا مكة لقاس على غير قاس المشهور، فما هو قياس؟ وما حقيقية قال أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم قياس، القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل الحاق الشرعي بالأصل في الحكم لعلة جامعة، وأركانه أربعة، أولا فرع وهو النقيض، والثاني أصل وهو النقيض عليه، والثالث حكم، والرابع علة، والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذه العلة. فأقياس إذا إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة، أعيده الحاق فرع في أصل في حكم لعلة جامعة، والعلة الجامعة هي الوصف المناسب للحكم، ولهذا قال الحاق ورد فرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في كل حكم، حد أربع أركان والمعتبر ثلاثة. وهنا نسأل هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فقال الظاهرية لا ليس حكمه شرعيا صحيحا، لأن المدار الكتاب والإخبار والسنة، أما القياس فهو دليل عقلي أحد الأدلة الشرعية، واستدلوا بالقياس في الأمور الكونية. We are growing stronger. I know of another town far to the northwest of here that may also pledge their support. استدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية سهل. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان؟ السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلقنا، فالقادر على الأكبر قادر على المجهول، هذا قياس ولا قياس؟ قياس. وقال تعالى ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باتت خطاف لها غير المميز وفزق للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ليش؟ كذلك الخروج، الخروج من الخروج ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون يوم يخرجون من الأجداد سرعا، الأرض هامدة جابتة ما فيها خضراء، ينزل عليه المطر أكثر مضطرة، هذا قياس. كذلك قياس من الشرعية الأمور الشرعية. جعلت المرأة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أمها أنها نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. وقال أرأيت لو كان على أمه ليل أحج قاضية؟ قال نعم. قالت له الله هذا ثلاث ولا خيار؟ محمود ثلاث ولا خيار؟ في عمان هو الذي نويه ده القضاء في أمور الشرعية في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. طيب هذا قياس. وجاء أعرابي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال إن امرأتي ولدت غلام الأسود، يعني وأنا وأمه لسنا سودا. كأنه يعرض لدين امرأة من نجلة يعني الأسود. وقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ أشهر. قال بها عورة؟ قال نعم. قال من أين جاءت؟ قال لعله نزعه العرق. قالت الولد في هذا لعله نزعه العرق. سبحان الله. ماذا الولد لكم؟ لو قال الولد لكم قال نحن رضينا بالله ورسوله، لكن أراد أن يقين يضرب له مثلا لماته من بيعه، وأراد ما يعرف إلا إيه الإبن، فأراد أن يضرب له مثلا من بيعه فضرب له هذا المثل فاستنعرض. إذن القياس ثابت في الأمور الكونية والشرعية. العقل يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، وكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين المتماثلين أو الجانب بين المتماثلين التناقض، فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذا سار في الكتاب والسنة في الأمور العقلية والشرعية، وكذلك دل عليه العقل، وكذلك هو ذلك في العقل وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من الشريعة من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يصلها. طيب إذا ثبت هذا فنقول هناك أشياء لا يمكن فيها القياس، كما سيذكر إن شاء الله. قال وليعتبر ثلاثة في الرقم لعلة أو وفق أو دلالة أو شبه، ثم اعتبر أحواله. يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة، وقياس اختلف العلماء رحمه الله في موضع التحكيم فيه، فمن هم من قسمه على ما نتعلم الآن، ومن هم من قسمه إلى على موقوع آخر. فقال قياس نوعان شريك وخفيف وطرد وعقل. شريك وخفيف طرد وعقل. الشيء الواضح الذي ثبت علته بالنص أو بما لا مجال للشك فيه، لا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يقتل. هذه العلة نقول إذا نفت إحزان الأرض بغير الثنائي ثبت النهي أو لا؟ ثبت النهي، لأن الرسول نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاه فهو حرام. هذا ينتمي إلا الإيه؟ ينتمي أيضا ينتمي إيه؟ شرعية. هناك أشياء التي خفية، أشياء التي خفية تختلف فيها العلماء، هذا نسميه سياسة إيش؟ سياسة خفية، سياسة خفية. مثاله قيام بنوك على الأرض في نبوك في نبوك الربا الرز على البر الرز نعم الرسول عليه فهل يقاس على البر لأنه مثل المؤمن أو لا يقاس لأنه يقول أي في احتمال ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. المؤلف رحمه الله جعل نوع التقسيم غير هذا وذكرنا أيضا القدر والعكس الفرد أن يقاس المريء على غيره والعكس أن يقاس الشيء على ضده لما قال رسول الله عليه وسلم في بضع أحد صدقه قال يا رسول الله أياتي أحد شهوته ويقول له زيادة قال أريت من وضعه في حرام أكان عليه وجد فكذلك إذا وضع في الحلال كان له أجر. نعم يقول يعتبر ثلاثة في قصر بعلة أضف هذا قياس العلة أو جلالة قياس الجلالة أو شبه قياس الشبه وأعطف الشبه ثم الجلالة ثم العلة أقوال العلة ثم الجلالة ثم العلة أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم المستقلة كضربه للوالدين المنتنع بقول أخت وهو الإيذاء منع يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس علة مثال قال الله تبارك وتعالى للوالدين ولا تقل لهما أف يعني أتبدل ضرب الوالدين من ذلك أولا ليه أشد إيذاء وأشد إهانة فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثير لازم التأثير فإذا قال قائل هذا القياس إلا من يكون لدلاله والسلام من هذا القياس إلا لماذا؟ لأن قياس الأولى كل قياس أولى هو قياس علة فلولا لا طيب لا تقل يوم على الإسلام فجاء الإنسان قال ما أو أهل ممارسة جونا قال أنا أريد أن أشهد أشهد الناس لأن أهلها ليس في إضاعة مال وإحراقها فيه إضاعة مال وإستاذ للناس وفيه أكل للمال يتم فنسمي هذا القياس قياس عدة واضح؟ طيب امرأة لم تتزوج قيل لها أن الإنسان تتزوج بفلان قال نعم نقول هذا علم قياس عليه على السكوت والصمت لأنه من باب العلم نعم هذا ربما يكون جاهز يستمر نحن أوضاع أولا ها؟ يعني ربعي لا موقع الأفضل أن يتحول نعم كان جدا قرب الجامعة بوشبه يتبع قدر ولو جامعة النبي كان عنده فإذا كان في جناعة النبي عليه وجد ففي جناعة عنده نعم ها أخونا يوسف الفقهاء يقول لماذا يشتغلون في النمر الذي بشأنه ويشوفون الدمرات لكم ما يعني أنا لا مستحيل بارك الله فيك الفقهاء ما نزل من ذلك في الأول وهذه الأعلى وسنة الأعلى أحد الأسماء التي تسمى بها السنة ولهذا أصوب إلى ذلك نعم انت الوقت ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان اقسام القياس ثلاثه: قياس عله وقياس دلاله وقياس سبب. قياس عله وقياس دلاله وقياس سبب. اليس كذلك؟ قياس العله ما كانت العله فيه موجبه للحكم. ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. ما يفهمكم؟ فمثال قال الله تعالى: في الوالدين ولا تقل لهما أف، يعني لا تقل أف يعني لا تغفر حتى وإن أقل عليك لا تقل أف، اصبر واحتسب. ولا تنهرهما باللسان إذا سألت شيئا وأن السائل فلا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما أي قولا حسنا حسنا من أخوي الحق، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الأهل والأبناء. فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أبوه ثم فعل ثم أمره الثاني فتعب ثم أمره الثالثة فقلت أتأكد هل حرام ولا حلال؟ طيب أمره الرابعة أمره حرام ولا حرام؟ هذا أشد الضرر ليس موجودا في الآية، يعني ليس النهي عن الضرر موجودا في الآية. لو قال إذا حرم التأكد إيش؟ فالضرر مطول، لأن العلة جيدة العلة جيدة. وأما إن غفر الوالدين آليتهما جسدا ومعا، أي آليت الجسد والقلب، وإذا قلت أف آليت القلب فقط، فما يحكم أن إذا القلب والبدن أعظم من أخذ إذا القلب فقط. إذن هذا خلاف إذن قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يتنادى إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث من اجل ان ذلك يسلم، من اجل ذلك فتكلم رجلان ومعهما الثالث وصار يشتمان هذا الثالث عالما. ايهما هو الثاني؟ لأن الأول يقول الثالث ربما كان يتكلمان بي أو بغيري، لكن إذا سمعهما يقولان فيه قولا سميعا فإن ذلك أشد إحسانا له. إذا رفع الصوت بسببه وجهله حرام ولا حرام؟ إيش؟ لأنه يكبر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تنال إحسانا من الإحسان دون الثالث من هذه الأعلى والأعلى. فصار الضعف في ذات العلة ما كان المقيس أولى بالحكم إيش؟ من المقيس من المقيس عليه. الثاني قياس الدلالة، وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على مضيئه فضرب للوالدين من جنة كقول أخت وهو للإيلام وهو يعني قول أخت للإيلام حالة منع يعني وهو ممنوع من أجل الإيلام وضرب عليه والثاني على الموت للتعليم والحكم به لكنه دليل الثاني هو الذي لا يوجد الحكم لكنه دليل ويستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر من درجه يعني معنى ان قياس الدلاله اضعف من قياس العله لان العله في قياس العله اجل لا موجبه كل الحكم واما قياس الدلاله فان الدليل مجرد الحكم أي مجرد نقل الحكم من المخلوق عليه إلى المخلوق لأنه مريض نظيره وليس كذا دلالة العلة إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص جمله الحق فهو غير معلوم له مثاله كقولنا ما يقتضيه دولا زكاته سبالا أو يلزمه زكاة الزكاة في مال القرش هل زواجها أو لا إخلاء منهم من قلب الوجود ومنهم من قلب أعلى الوجود الزكاة في مال البالغ إيش واحد لا إشكال فيه فإذا قال الغالب أنا سأقيم ما رفق به في وجود الزكاة على مال البالغ في وجود الزكاة والعلة النور أن كل منهما مال نامي الثمار مثلا تجد الزكاة الغافة إذا كانت لبالة فتجد الزكاة وإذا كانت مصرية للعلة النور الغنم الإبل بقر عروض تجارة العلة النور فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال القريب كما تجب في مال البائع هذا إذا قلنا إن ثبوت إن وجوب الزكاة مال القريب بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة لها الزكاة في مال القريب واجبة بالنص لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى وخذ من اموالهم فقط ولم يقل خذ منهم خذ من اموالهم فالزكاه في المال ولقول النبي عليه الصلاه والسلام حين بعث معاذ الى اليمن اعلمهم ان الله فرض عليهم صدقه في اموالهم تؤخذ من اموالهم والصبيها على غني والمال مال فتجد الزكاه فيه فوجوب الزكاه في المال الصبي والمجنون في النقل لا يدل ان احد ترك الاستدلال في النقل قال أن أريد أن يجب جلالة البقيات أيضا ويجب الزكاة بما تستقيم ويجب على على وجود الزكاة بما تستقيم بجانب من النمو لكل منها هذا يسمى الاستدلال قال الله تعالى ولا تأخذوا أموال الأبناء إن الذين يأكلون أموال الأيتام إنما يأكلون ظلما إن الذين يأكلون أموال الأيتام ظلما إنما يأكلون ظلما فجاء الإنسان وشرب من مال اليتيم أو اكتفى بثوبه ظلما هل يحكم الآية الثوب مثل واللباس مثل فهمتوا طيب هذا فاسد ما نوعه قياس ثلاثه لانه استدلال في النظير على نفسه استدلال ما يكون هذا احقاق هل يحق على اسلف اي استدلال اول هذا ربما يكون مهمات عله ربما يكون مهمات عله لان الاسلف فيه دعم من طرف اخر واحقاق ليس من الزاد لا لا لا بجانب اليتيم ولا بجانب المسلم. طيب، والثالث الفرق الذي تركز ما بين اصلين كبارا وجدا فلا يلتفت في علم بين اكثران غيره وفق من الذي يرى فليلتحق بأي ذيل أكثران غير المتوقع من ذي المرى فليلحق الرقيق في الإفلاس في المال لا بالسرق في الأوقات. هذا أرعى أنواع التشريع وهو قياس الشبه. قياس الشبه تركز الفرق بين أصلين مختلفين. معنى تركز الفرق بين أصلين مختلفين في الحكم، فهل نرده إلى هذا أو إلى هذا؟ ننظر أيهما أكثر في المشتبه. الرقم يشتر الحكم في حقوق الله عز وجل، فأكثر في الوارد عليه الشهادة الرسول عليه الرسول بالرسالة الوارد عليه، مقام الصلاة واجب عليه، الصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا، لأن الزكاة له مال. طيب، يشبه البهيمة في كونه يباع، يشترى، يرهن، يوهب، يوقف، هذا كله يشبه البهيمة. إذا أشبه يعني قتل الرجل خطا، فهل يؤمن بالشيعه قياسا على الحق او بالقيمه قياسا على الجنون؟ لا تستعجلون، ايهما اكبر شبه، هذا الحق ام بالبنين؟ في باب نعم، في باب المعاورات نجد انه اكثر شبها بالبنين، كان الحر لا يمكن ان يباع ولا يوقف ولا يرهن ولا يوقف. في باب العبادات اشبه بالحر، لكن مثلا الان من مساله العبادات، مثلا مساله الصنام، فاذا اشرف وقارنا بين الحر وبين البهيمه وجدنا انه اقرب الى البهيمه في باب الاسلام، وعلى هذا لا يغنم. لماذا تعرف تقيم تقوم بيده في نسبه سواء كانت مثل بيد الحر او اقل او اقل. وعلى هذا لو كان الابن مفهوما شابا قويا ذا علم وعقل ومروءه واخر من الاطباء شيخ كبير عاجز اصم أبكم حال حرب، هل تقبل الجزية؟ نقول الحرب في الجماعة تقبل الجزية ولا ما تقبل؟ هو الجزية المدينة، هل تختلف أو لا؟ تختلف الجزية بين الأول والثاني، لهم عظيم. ولو كان هذا بين الشرطين لم تختلف، كلاهما نازل بيدين نازل. أما الأول الثاني مثلا رفع هذه الأول الشاك قد تكون ملونا، وهذا أشد إلى ذلك. أليس كذلك؟ نعم. إذا نلحقه بماذا؟ نلحقه بالبديل ونقول هي الحلم أكل، لا قيمة، هي الحلم قيمة بالغة من هذا. الدية الزائد هل تنسب إلى قيمة؟ هل يستدير الحر أو أنها تقيم أيضا؟ نعم، هذه هي الشيء. فنقول إذا كان الإخوان على مدينة النفس في موضع له مقدر من الحر فهو، إذا كان في موضع غير مقدر من الحر فهو، إذا كان في أحد البطن البطن ليس في حكم مقطوعا فهذا يقدر يبطون ولا فيقوم العبد سليما من هذه الجناية ويقدم ويقدر ويصاب بها وما بين حينئذ هو أصل الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروح 8,000 كم تكون جريمة؟ تكون عشرة. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للجنة كنسبة جهد العضو إلى جهد النفس في باب الحكم، وقيل يعتبر بسيطا ويظهر ذلك بالمثال: عبد بني عليه الحقوق عشرته جنة، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة جهدية في هذا اليد إلى جهد النفس، وقلنا إن هذا الرقيق لو كان كريما ذلك كان يساوي 10,000 ثم قيل إيه من اليد؟ كم؟ 5,000 لأن دية اليد الحر نصف نصف 5,000 سواء نقص 5,000 أو أقل. وإذا قلنا بالقيمة فإن نعطي ما نقص قيمته ولو كان أقل من ثلثه كمرض أو مرض. طيب هذا عبد قيمته 10,000 فلما قطع يده اليمنى أراد أن يسوي إلا 8,000 ثم قيل على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما 8,000 وعلى القول بأن نسبه نسبة هذه الصفة إلى بيته 5,000 وبينهما فرق. طيب نعم وقع كل النسبة إذا قلنا بأن نعطيه النسبة كم نعطيه؟ النسبة للبيع نعطيه نصف قيمة 5,000 إذا قلنا إننا نعطيه في قدر ما نقص من قيمته نغلط قالوا هذا مقطوعة من يده اليسرى وإلا باليسرى ليست قيمة التي دون هو لو هو الآن يساوي 10 وبعد قطع اليد اليسرى يساوي 8 ثم قيل اليد 2,000 الأول أقول اليد اليمنى كان 8 في هذا الرقم والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسى بلا قيمته لأن الجزء في الكل فكما أننا نعتبر دية قيمته في نفسه كذلك نعتبر هي تمويل بالنسبة لأعضائه ما نقص من قيمته هذا هو. وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى نعم الأول علة نعم ثم قياس دلالة ثم قياس شبه. طيب ثاني ما هو قياس العلة؟ المقاسرة هذه الرقة ما هي نجدها نشتغل عن الله والأذن المقيد عليك لأن ثلاثين نعم لا ما كانت العلة فيه موجبة للحكم يعني يكون المقيم أولى بالحكم من المقيم عليه. طيب الدلالة نعم فالعلة فيه كريمة على الحكم وليست موجبة له. تمام الثالث ما هو أول نعم وهو أحسن تمام أيهما أقوى في إيجاب الحكم المقيم عليه للمقيم؟ كان لا يمكن أن يحرم منكم. طيب قياس الرخ بزياده الاثنين على الجمال يا سلام لماذا ايضا استدلنا بتعليم التعليم هذا تعليم برد وهذا قد تبدا اولا يعني نحن استدلنا بنا روح بحب نبيع على نبيع او الابداع الزهن على أقرب نقول لماذا؟ لأن وجود الحكم في المخلوق أو أقوى منه في المخلوق عليه تمام من قبل الآن إلى الثاني المقياس قال والشرط إلى البحث الثاني إلى البحث الثاني قال والشرط في القياس كون المرء مناسبا لأصله في الجمع عندي مناسب والشرط في القياس كون المرء مناسبا لأصله في الجمع في أن يكون كلام الكتاب عن الغير مناسبا للحكم دون نبي بشرط القياس أن يكون المرء مناسبا لأصله في الجمع بمعنى أن العلة الجامعة مناسبة للمخلوق والمخلوق عليه يعني الشمس المخلوق والمخلوق عليه في أوقات العلة فلا يوجد وقت العلة في المخلوق والمخلوق عليه ولا هو العلة لابد أن يتسابق المخلوق والمخلوق عليه في أوقات العلة لأن تكون أوقات العلة موجودة في هذا الوقت وهذا هو معنى قولنا فيما سبق في تعريف القياس بعزمة جامعة وكون ذات الأصل ثابتا بنا يوافق الحكمين في رأيهما يعني يشترط أيضا ثبوت الأصل عند الطرفين ثبوت الأصل عند الطرفين فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين فإنه لا يثبت الخلاف وهذا في باب المناظرة لا مطلقا فالشرط بواحد فسحة الحكم بالأصل أن يكون الحكم ثابتا بالأصل سواء كان في نفس الإنسان كلمة له مخاطر أو بينه وبين الحكم إذا كان له مخاطر مثال ذلك رجل قال إنه لا يصح أن يغني بالحصى مرة أخرى لأن جمارة الحج لأنها أعملت في أمر واجب فلا تصح مالها فيه مرة أخرى قياسا على المال الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا من جد عندنا الحصر ما هو؟ الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة وعندنا فرق وهو أمر غنى الجمرات بحصن قد غنى به فيقول الحصن انا لا اوافق على حصن الاصل وهو ان الماء المستعمل بطهاره الواجب لكن يطهر غنيها اذا قال هكذا يقتل قياسه ذلك لان اذا بطل الحكم الاصل لازم يطهره بحصن اليس كذلك طيب إذا قد تجد التسمية في الغسل قياسنا على الوضوء والخطر يقول نعم أنا أقول أن التسمية في الوضوء واجب لكنها في الغسل غير واجب فهل ملزم بالقياس؟ نقول نعم ملزمت ما دمت تثبت وهو التسمية وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم أن لا يثبت في الفرق نعم. دائما هذا مثلا من الضرب حرام ما في إشكال، لكن هل يصلح أن يبقي فيها ثلاث أو لا؟ الآن لسنا نريد أن يبين الحكم، الحكم معروف، لكن نريد أن نبين إجراء القياس لها، إجراء القياس لها. ليس عند إرادة إثبات الحكم، ولهذا غلط على بعض الناس على صاحبه الذين قالوا إنهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم التحريم، ما قالوا هذا، نقول بالتحريم لكن من جهة أخرى. أيضا ما ذكرنا في مسألة إجلاس مال اليقين وأكل مال اليقين، لو قال قائل لا حرج أن نقيس الإسلاف على الأكل، لأن إسلاف مال اليقين ثابت من دليل آخر، أخذناها النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الناس، نقول نحن لا نريد إسلاف الحكم، لو كنا نريد أن نقول يحرم إجلاس مال اليقين كنا لقول الرسول لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم نهى عن بضاعة الناس ونهى عن العدوان على غيره، وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام، لكن نريد أن يشير إلى ذلك فقط، فهو مثال لإنكار الناس لا ليس له. نعم. قال المصنف رحمه الله: وشرط كل علة في كل معلوم لم ينطق ضحا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلا، والحكم من شروطه ان يتبع علته نهيا واثباتا معه، فهي التي له حقيقه تجلبه، وهو الذي لها كذاك يجلب لا حكم قبل ذلك الحكم. ومن تبعهم بإحسان لا يجيز العلة وفي الوقت الموجب أو الناس الحكم هي أحد أركان القياس، لأن القياس أربعة أركان وأربعة: نقيض ومقيس عليه وحكم وعلة. العلة لا تؤذي يشترط في كل علة أن تقتل في كل معلولاتها التي ترد، لا بد في العلة أن تكون مضطردة يعني توجد في جميع المعلولات، فإن كانت لا يوجد في بناء المعلولات فقط القياس، لأنه إذا انتفت العزة في المقيس لن يمكن إلحاقه بالمقيس عليه لأنها منتقلة. فإذا قيل مثلا إن التأكيد للوالدين يؤذيهما، فأراد الإنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيها وأمه على حضور، نظام هل توجد الأبية في التبرم كما توجد مثل الطيور أو لا؟ إن كان توجد فالعلة واحد مقرر، وإن لم توجد فيعود مقربة فلا تنحق. كذلك لو قال قائل البيع بعد الجائز مع الثاني محرم، أليس كذلك؟ يقول تعالى: فاسعوا إلى رسول الله ولو البيع. فلو قال قائل: الهبة محرمة أيضا لأن عقد منه كعقد البيع، هل يصح هذا القياس؟ ننظر، إذا كان العلة مضطردة صح القياس، إذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة هي أن للبيع أن البيع والشراء يصدق في المجتمعات، ولهذا لو قارنا بين عقود الهبات وعقود البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع، إذا سنقول إن العلة هنا غير مضطردة، وذلك لأن البيع والشراء يصدق جدا والنفوذ قد إليه بخلاف الهبة، فلا يصح قياس الهبة على قياس على البيع والشراء لعدم استطراد العلة فيهما. طيب، ولو قال قائل: ماذا هنا بالتأثير؟ تجد بعد احتياج واحد قلنا ان الاشاره بيت اصل معاوض مبني على المشاح فهي حكم البيت فلا تصح الاشاره بعد نداء الجمعه الثاني لمن تجب عليه الجمعه كالبيت. والمهم انه لا بد ان تكون عنده في مضطربه اي موجوده في جميع معلوماتها فان تخلفت فانها ليست عندك صحيحه فلا احرق. يقول ينفن لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مشكله مشكله يعني مطلقه انظر الى الحرف انظر الحرف شحوا رقم معكم بس طيب طيب على كل حال المعنى كما قلت الذي تحت المؤلف السيئه الى امثله نزيده غدا ان شاء الله. قال لا لكن تقال المشكله مقتضيات ايش؟ مقتضيات يعني لا نعم مشكلة كان مصير لها مصير الكلمة بالشرح مقتضية صح نعم تعالى عليه لا غلط المشكلة عن المطلق قال والحكم لشروطه أن يدفع عندك ناسيا وإكفاء معه هذا البيت يشير إلى غاية معروفة وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا وانتبه هذه العلة لا نشكل. قال الله تبارك وتعالى فإذا أطعمتم فامتشوا ولا مستأنسين لحديث يعني لا تقولوا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤمن النبي العلة في وجوب الانتشار والذهاب هو الأبية في الجلوس فإذا كان هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن يجلس عنده ونتحدث فهل نقول إننا خالفنا سنة البقاء؟ لماذا؟ من جهة العلة فالحكم يدور مع علته وجودا وجودا وعدما. طيب البيع بعد نداء الجمعة كان حرام لأنه يشد عن الإسلام وعن الصراط لكن اللعب بعد ما كان قبل أبوه كورة ولا وضوء حرام ولا حرام ليش؟ لأنه موجود والحكم يدور مع التي وجودا وعدمه وهذه قاعدة مفيدة لغاية العلم لكن أحيانا يكون نزاع هل العلة زالت أو هي زالت حينئذ نحتاج إلى إصلاح. فما هو الإصلاح في هذه المسألة؟ نقول إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدمها وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها نرجع الأصل في الموضع في الثبوت أو العدم. قال والحكم من شروطه أن يدفع علته نفيا وإثباتا معه فهي التي له حقيقة تجلبه وهو الذي لها ثلاثة يجلبه هذا تأمين لهذه القاعدة وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة شاردة للحكم والحكم مجلوب لها فلهذا يخفى تعال فلا ينفع أحدهما عن الأمر. ثم قال فصل لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمسألة دليل هذه مسألة تنازع الناس فيها وهو نزاع لا طائل تحته لا طائل هل الأصل في أشياء الإباحة أو الأصل في أشياء التحريم أو نقول إنه لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسل والمراد بعثة الرسول المراد الرسول الجن يعني قبل أن يبعث الرسل ما الأصل في الأشياء هل هو الجن أو المن أو نقول لا حكم لها لا نقول من نوع ولا أشياء أقول إن هذا بحث لا قائل تحته لأن المسألة قد مرت وانتهت، الركن بعد من أزمان بعيدة وانتهت الكلام، لكن هو رجال عقلي أوجبه المتكلمون. ولهذا ما نعلم، لا نعلم أن صحابيا قال رسوله في غزوة الأشياخ قد أنت هذا الركن، لكن هي مجادلات عقلية أوجدها المتكلمون ليشعر الناس أنه أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا، نحن لا نقول أنهم أرادوا ذلك الله أعلم، لكن الواقع أنهم أعلم. من سائل أن يعرف الحكم قبل أن يعني قبل أن يولد آدم، كان آدم نبي قبل أن يخلق، قبل أن يخلق آدم، إيش السائل يعني؟ نحن نعلم أن الناس لا يعلمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا هو المهم أننا ثلاثون. لكن من ناحية العقلية إذا كان الله قد خلق لنا عقلية ولم ينهنا عنها، كما الأصل؟ الأصل الباحث، الأصل الباحث، هذا حكم أصل طبيعي، أليس كذلك؟ إذن لا حاجة من الباحث. الذين قالوا الأصل ما قال لأن هذا منك الله ولم ينهن ضبطكم منك إلى إذن، ولكن أيضا لا يمكن أن أمتنع عما أوجده بين يدي بدون منح. فالصواب أولا هذا البحث لا طائر تحته. لماذا؟ لأن مهمته فيه انتهى. وثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم ينع عنا منه الحجة نصرين عز وجل، فلكرم لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو فلن لهم لا يؤمن به. إذا لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول من؟ الجن. فالمعنى أبو بل بعدها الحكم بعد بعثة الرسل في مقتضى الدليل وهو قوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين المبشرين والمنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكموا بين الناس بما اختلفوا فيه. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم الشرع، الأصل في الأشياء قبل الشرع التحريم، هذا قال المؤلف. دليل ذلك علبة، وهو أن الملك ملك الله، وإذا كان ملك الله فإنه لا يجوز أن ننتفع بملك غيرنا إلا في إجاعة الله، من المهل مش إلا بإذن مستثى من إيه؟ مستثى من الأجواء التي ممكن لها الأجواء التي تلتقينها يقولون الأرض الثلاثين تحريمه، يقول هذه الأشياء ممكن لله ولا يمكن أن ننتفع بشيء ممكن إلا بإذن كده من أفضل التحريم. وعرفتم أن هناك مقابلة يقول هذه الأشياء خلق الله ووضعها بين أيدينا ولم ينهانا عنها في الأصل الإباحة، وهذا قوله غالب، ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فأي أحد يقول هذا ممنوع مما خلق الله نقول عليك جميعا، وإذا الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا كل ما في الأرض من أشجار وأنهار وغيرها فالأصل في الأشياء. طيب رجل أتانا بقيس وآخر بباحث، فقام رجل الحال قال هذا شنو الأحرام غير الباحث اللي أعطيه منه، وقام رجل الغاب قال هنا حلال، من الأصل معه؟ مع الرابع اللي قال هنا حلال حتى يقوم دليل على المنح. هذا الصواب، قال لا بعد حكم شرع، من اول بعد الحكم يشترط حرامه، بعد الحكم يشترط هل هو حلال او حرام. وقوله بعد حكم شرعي كانه اراد بين الواقع وان الاحكام المعتبره هي الاحكام الشرعيه، ولا اظنه اراد ان يشير الى ان الاحكام نوعان كونيه وشرعيه، بل اراد انها ان الاحكام التي تحدث بها الحلم والظلم والذنوب والإباحة والقراءة هي أحكام الشرع، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على ما وصف النهي التحريم وضعا. كلم عليه عندك القراءة طيب تفضل. أن الشرع حل الله وما نهى عنه حرمناه، بحيث لم يجد دليل حلمه فنعد مستكبرا بنفسه مستكبرين بأخذ لا سواه، وقال قوم ضد ما قلناه يحصل التحليل إلا ما ورد التحليل وما نشاء إلا تغيره، وقيل إن الأصل فيما يشاء في واجب وما يفرغ من الإسلام، وحد الاتحاد أخذ مجتهد في نفسي عن دليل الحكم قد فقد وحاول تكيل الأدلة، وقد كان من الأدلة الجلي عن حفيد الإسلام عنه وقد من المصير العلمي على مصير الظن أي الحكم إلا ما عرف الحب والعموم أن يؤثر التحديد للتحديد والنصر قبل عن فيها في الكثير وقدموا وقدموا جميع وآل قبل وإن يكن بنفسه كتاب أو سنة تغيير الإتحاد تغيير الإتحاد فنصر حجة بسيطا وإلا فكل فنصر حجة بسيطا وإلا فكل بالإتحاد مستدلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي فكل بلا استثناء عندي نعم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ذكرنا بالامس اننا نؤكد الكلام على العله من تقطع لفظا ومن تقطع معنى، لان من شرط العله ان تضطرب، ومعنى الاضطرار ان توجد حيث يوجد الحكم وان يوجد الحكم حيث يوجد العله، هذا معنى الاضطرار. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة الله، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة الله ولم يكن تبع له. مثلا للمنتقدة لفظا بقولهم القتل بالمثقل، رحمك الله، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدث لأنه قد لعن، القتل المثقل موجب للقصاص كالقتل المحدث، بجانب أن كل منهما عمد، فهمتم؟ المثقل لأنها حجر لا يقع أو خشبة ضرب بها شخص الجماعة، فهذا يحصل عند جمهور العلماء. وقال بعض اهل العلم انه لا يقص منه لانه لا قصاص الا اذا كانت الاله محدثه بالسكين، فعندنا الان القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، القتل بخشبه ونحنها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وانه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال ان فيه قصاص وعلل بانه عمد. الان لنجعل العله العمديه لان كل منه عمد فيجب فيه القصاص، والجمهور على انه يقتل به، يعني على انه يوجد له قصاص المحدث تماما، لكن اذا عزلنا بانه عمد قال لنا القائل هذه العله منتقله، لماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فانه لا يقتل به على راي الجمهور، مع ان العله موجوده ولا غير موجوده وهي العمد، هكذا مساله الشرع. وهذا المثال فيه نظر، لأننا نقول القتل بالمثقل، لأن الصواب في إبراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدث لأن كل منهما يقتل غالبا، هذا العلم كل منهما يقتل غيره، فكما ان القتل المحدث يقتل فالقتل المفضل التقي مع الضرب به بقوه يقتل. وهذا هو تعليم جمهور العلماء، وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الولد او بقتل الوالد بابنه، عرفتم؟ لكن قد ينتقض علينا حتى في هذا الحال، فيقال اذا قتل الوالد ابنه بمحدد فانه لا قصاص مع وجود العمديه ومع وجود المحدد. لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لأجل عدم شروط القصاص ولكن لعدم وجود المانع وهي الولادة أو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نؤمن بإنسان صحيح في هذه المسألة، والقول الواقع فيها أن نقول إن العلة لابد أن تكون مضطردة توجد إلى وجه الحكم وتنتهي إلى انتفاء الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. المثال الثاني عندنا هو أن يجب فرها صافي المثال الثاني أن يقابلون زكاة الموارد إذا في حالة الضغير ويقام ممتاز ذلك من يجيب ذلك النعم وهو ذات الحاجة الفقيرة في الجوع. لهذا أيضاً يقتدر الزكاة في المواد إذا ذات الحاجة الفقيرة، فيقال هذه العلة غير مسلمة لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافاً يجب أن يزيد عليها الزكاة مع أنها حاجة فقيرة تمتجع لما لو دفع. وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف نشأ رحمه الله ذكر في مسألة وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. لماذا؟ للمنع، لأنه مانع. فالعلة في المنع الزكاة في المواد لأنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير، ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما. على كل حال نحن لا نعرف بكلام المؤلف في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا يصح تعليمها. ونرجع الآن إلى الأصل. الأصل في الأشياء قد يكون الظروف، هل هو العلم أو الظروف؟ ذكرنا بالأمس للعلماء بذلك قوله، وأن الراجح أن الأصل فيها الفلس. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا، فقال وحيث لم نجد يمين حلي أثمان، وحيث لم نجد يمين إيش؟ جميل حلي شرعا تمسكنا بحكم الاصل. اذا لم يجد جميل حلي تمسكنا بحكم الاصل وهو التحريم على راي من يرى ان الاصل التحريم، او الحل على راي من يرى ان الاصل الحل، مستبطنين الاصل لا سواه. وما هو الاصل الذي قدم المؤلف؟ التحريم. وقال قوم جد ما قلناه اي اصل التحريم الا ما ورد تحريمها في كائن فلا يرد، وهذا هو الأصح. هذا القول الذي أشار إليه المؤلف التفسير في قال قوم هو الصحيح، أن الأصل في ذلك الحل. وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، يعني الدليل السمعي الذي على نفس الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا لم يجد على هذا الرأي، إذا لم يجد الدليل الصحيح فماذا تقول؟ يكون حلال. نعم. وقيل إن الأصل فيما ينفع ثوابه وما يضر منه نعم، هذا قول مفصل. الأصل فيما ينفع أنه حلال، وفي الضار أنه حرام. والحقيقة أن هذا أيضا قوم ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يستنبه الإنسان بدليل عقلي، أليس كذلك؟ إذ أن العاقل باين في أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضره. وعلى هذا القول الأول يقول هذا البحث في هذا لا طائل فيه. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا وبين الإحسان، ولا حاجة أن نقول ما الأصل في الأشياء عند بحث الرسل. ثانيا أن الأصل فيما لم يرد فيه من في غير العبادات، الأصل الحلم، والأصل في العبادات التحليل، وهذا أصل كامل لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله. الأصل في العبادات إيش؟ التحليل، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياك من محدثات الله، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله في قول أو عمل أو عقيدة بدون أصل أي بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه، والأصل تحكم. أما غير عبادات فالأصل الحل، سواء كان في الأعيان أو المعاملات أو العادات. الأعيان مثل شتتنا في حيوان هو حلال أو حرام، الأصل الحل. طيب المعاملات، تعاملنا معاملة بيع، تجارة، رهن، وقت، ولا ندري هل هي حلال أو حرام، فالأصل الحل. العادات، اعتدنا فعل الأشياء، تظهر الناس، ولا نعلم هل الشرع من عمل منها أو لا، فالأصل الحل. بيننا الآن أربعة أشياء، عبادة، معاملات، والثالث أعيان، والرابع عادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع، إلا ما جلد الدليل على أنه مشروع. وأما الشرح الباقية فأصل فيها الحل، إلا ما جلد الدليل على أنها محرمة. ثم قال المؤلف باب تطبيق الأدلة، يعني تقييم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه فيما إذا حضر التعارض بين الأدلة. قال وحسن الاستقرار اصل المجتهد في الاصل عن دليل حكم قد حكم. الاستقرار يعني بذلك استقرار الحال او استقرار الاصل، فهو دليل. الاستقرار دليل اذا فقد الدليل، دليل الاستقرار دليل اذا فقد الدليل. ومعنى الاستقرار ان نستقرض حكم الاصل، فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل استقرار، وهو ان الاصل عدم الوجوب وبراءه الذمه حتى يقول العلم به. طيب فقال قائل هذا حيوان حرام وليس هناك دليل، نقول هو حلال. ما هو الدليل على انه حلال؟ استقرار الاصل استقرار الاصل. فاستصحاب الأصل دليل متى؟ إذا فقد الدليل، كما قال المؤلف عن دليل عن دليل حكم قد فقد. فاستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل، وهذا حقيقة من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. ثم قال قول تقييم الأدلة يعني تقييم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه متى؟ عند التعارض. يقول وقسموا من الأدلة الجلي على الحقيق باعتبار العمل، يقسم من الأدلة الجلي على الحقيق. وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه الإشكال، فالجلي هو المحكم والحقيق هو المحكم. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل الكتاب، فقال تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب. أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه اتباع الفتنة واتباع التأويل إلى آخره. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجميل زكاة المثل، زكاة الجميل زكاة المثل. اختلف العلماء في معناه، هل معنى زكاة الجميل زكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتزكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجميل؟ هو مقصود. فما هو الذي يقدم؟ مقدم الجميل أن زكاة الجميل زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجميل لا يمكن تزكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا حرج، وإذا حرج لم يكن جميلا. والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح المعنى والثاني فيه احتمال، فما الذي يقدم؟ يقدم الواضح، ودليله قوله تعالى: هن أم الكتاب. وقدموا منها نفيد العلم على نفيد الظن أي للحكم، يعني قدموا أي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن. وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا شبهة فيه، والمفيد للظن فيه شبهة، لأن المفيد للظن معناه أن يكون دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن الذي توجب غلبة الظن أقوى من الذي توجب ايش؟ نعم، توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن. طيب، إذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم ايش؟ المتواتر. إذا كانت دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية، ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية، أيها يقدم؟ الأول، ما دلالته قطعية. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان، إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقييم. أي إلا إذا تعرض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام محفوظ في الخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: فيما شقت السماء العشر، فيما شقت السماء العشر. هذا حديث فيه عموم، عموم بالنوع وعموم بالكم، مستفاد منا بقوله فيما شقت، لأن ماء الموصول والموصول فيه العموم. ما معنى قوله عموم في النور؟ أنه يشمل كل ما تقصدنا من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك، أليس هكذا؟ طيب، عموم في الكم يعني في القليل والكثير، فيما تقصد السماء من قليل وكثير العشر. هذا عام بإيش؟ في الكم وبالنار. ثم هناك حديث آخر: ليس فينا دون خمسة أوسق فقط. إذن هذا حديث، وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، الآن لا يبلغ. فإذا كان عندنا أربعة أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه بمقتضى الحديث الثاني، وفيه زكاة بمقتضى الحديث الأول. فأيهما مغلب؟ الثاني. ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض، لأن غاية المتين أن الثانية خصة الأول. طيب، كذلك أيضا بالنور، ما هو الذي وثق؟ يعني العقيدة الأرساح الأحمال الذي وثق هو أن في إذن لا بد أن يكون ما خرقنا ما سقط السماء مما يشاء، لأن ما لا يشاء لم تجد العادة بتوفيقه وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال تعالى: يحيي الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاولاد هنا عام يشمل الاحرار والعبيد والمخالف للدين والموافق للدين، اليس كذلك؟ لان ولدك المملوك ولد، ولدك الذي يخالف الدين ولد. هذه آية عامة. وفي حديث هشام بن زيد: لا يرث الملك المسافر ولا كافر المسلم. هذا خص، فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، فنقول هذا الآن خص بالخاص ولا تخصيص. ولهذا قال: إلا مع التخصيص والعموم فليؤثر التخصيص لا التخصيص. والضم قدم واغنى والنصف قدم عن قياس، نعم، والنصف قدم عن قياس من كفر، وقدم دليله على كفر. قوله النصف قدم، المراد بالنصف الشهر والسنه، لان القران كلام الله والسنه كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم. فهموا، يقول رحمه الله: قدم الشهر والسنه على القياس، قدم الشهر والسنه على القياس. وهذا واضح، لان القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنص دليل شمعي يجب قبوله. مثال ذلك: قال قوم: يجوز للمراه ان تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسه إذا كانت قرة الرشيدة بالغة. هذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها أو تزوج نفسها بلا ولد. هذا قياس، لكنه باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح كل بيض. وهنا قدم ايش؟ قدم النص على القياس، والقياس المقابل للنص سميه العلماء فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، يعني ان اعتباره فاسد ولا عبره به. وقدموا جليله على القبي، قدم اي العلماء جليله اي جليل القياس على الخفي. وهذا واضح، القياس الجليل ما كان في العلة فيه موجبة للحكم، والقياس الحقي هو قياس الدلالة من بعده قياس الشبه كما مر. وهذا الحكم واضح، لأن القياس الجليل لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، والقياس غير الجليل يمكن المعارضة فيه لأنه خفي، فيقدم الجليل على الخفي كاملين إذا تعارض قياسا أحدهما جليل والثاني خفيف فإنه مقدم الجليل. مثال ذلك: قال قوم: يجري الهدى في الضوافر، قياس على البر. وقال آخرون: يجري الهدى في الرز، قياس على البر ولا يجري في الضوافر. أيهما الجليل؟ الثاني من الأول، الثاني محكم، وذلك لأن الرشد مطابق تماما للبر، فهو مثله نقيص، وهو مثله مقلاه، وهو مثله مدخر. وأما التوافق فلا توافق البر إلا في واحد فقط، وهو الطعام. إذا يقدم القياس الجلي على القياس الخفي. طيب، وقدموا جليله على الخفي، وإن يكن في النصف من كتاب أو سنة صغيرة للصحابي فالنصف حجة فيها، وإلا فكل الصحابي مستجلة، إلى الصحابي مستجلة. يعني أنا إذا كان إذا جمع القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستحقاق. وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا. فقد سبق أن الاستحقاق دليل، لكن متى؟ حيث وجد الدليل. فإذا وجد الدليل من كتاب خوف النفس وجب أن يغير الاستحقاق وأن يصعد إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو أن لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجبة، أوجبناها للدليل. وهذا أمر بدل المعروف ومعلوم مما اعتبر في كلام المؤلف رحمه الله أن الاستحقاق دليل حيث وجد الدليل. أما إذا وجد الدليل من الشرع والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الاستحقاق ويؤخذ بالدليل. ثم قال من رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفتي ومتحاكم وتقليد يعني مقلد. وإن كنت تقول العلماء بل قل الناس اسمان مجتهد ومقلد. الناس اسمان مجتهد ومقلد. فمن هو العالم؟ العالم المجتهد. وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم. فهمتم؟ المقلد ليس من أهل العلم بإجماع العلماء، لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، إذ أنه يأتي قول مقلدين. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب لام الوقتين قلة كبيرة كبيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميت عند الضرورة يجوز،